بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الصلاة للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، تكون في القيام وتكون في الركوع وتكون في القيام بعد الركوع وتكون في السجود وتكون في الجلسة بين السجدتين وتكون في جلسة التشهد. هذا ركن من أركان الصلاة. من صلى صلاة لم يطمئن فيها فصلاته باطلة، كما سيأتي في حديث المسيء في صلاته. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بعدما صلى جاء إلى النبي فسلم عليه، والنبي كان قد نظر إلى صلاته وعلم ما فيها من الخلل، فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليه السلام ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ارجع فصلي فإنك لم تصلي، النفي هنا ليس لحقيقة الصلاة، الصلاة قد فعلها، ولكن النفي هنا لصحة الصلاة والتقدير. فإنك لم تصلي صلاة صحيحة، فإنك لم تصلي صلاة شرعية. قال: فرجع فصلى كما صلى، يعني ما حسن الصلاة، والرجل ليس عنده علم. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول هنا في الحاشية عند البخاري ومسلم زيادة: فرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه السلام، كذا في رواية ابن نمير عند البخاري في كتاب الاستئذان. قال: وعليك السلام، النبي قال له: وعليك السلام، لأنه فرد واحد، رد عليه بعليك. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. قال ثلاثا، يعني ثلاث مرات، والنبي يرده: ارجع فصلي. الرجل في الأخير في المرة الثالثة قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني، ما أحسن إلا هذا الذي رأيت. ما عندي علم ولا عندي زيادة على هذا الذي رأيته، علمني. وهذا يدلك على أنه رجل عاقل، حلف بالله أنه ما يحسن إلا هذا، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه، فالنبي بدأ يعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أنصح الخلق للخلق، ما خلق الله آدميا أنصح لعباد الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك بدأ يعلمه التعليم الحسن، كيف يحسن الصلاة وكيف يصلي صلاة مطمئنة خاشعة. فقال له: هذا الحديث يعرف عند العلماء بحديث المسيء صلاته أو المسيء في صلاته، وهو حديث عظيم. هذا الحديث من أهم الأحاديث في باب الصلاة، هذا الحديث يعتبر من الأصول في كتاب الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرح فيه الصلاة، وهناك ألفاظ لهذا الحديث وزيادات موجودة في الروايات. وقد قام بعض العلماء بتتبع هذا الحديث بزياداته الصحيحة وجمعها في كتاب واحد، وينبغي أن يعنى به هذا الحديث طالب العلم يتتبعه ويجمع ألفاظه، يجمع الألفاظ والزيادات ويضم بعضها إلى بعض حتى نخرج بالأحكام الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذه تكبيرة الإحرام، هذا دليل على أنه ركن. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة أنه أمره بقراءة الفاتحة، هذه الرواية مجملة، ولكن في رواية أخرى صحيحة أن النبي قال: ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. فالفاتحة ركن، ولذلك المؤلف حتى لا يفهم من هذا الحديث أن الفاتحة ليست ركنا ذكر بعده حديث عبادة الذي سيأتي. فهذه الرواية ليس فيها حجة لأصحاب أبي حنيفة الحنفية الذين يقولون إن الواجب قراءة ما تيسر، ويحتجون بقول الله عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ويحتجون بهذه الرواية. فالجواب: هذه عمومات، ولقد جاءت أحاديث مخصصة ونصوص مقيدة بأن الفاتحة ركن ولا بد من قراءتها كما سيأتي. أما هذه اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فقد جاءت هذه الرواية، هناك رواية أخرى موضحة ومبينة أمره بقراءة الفاتحة. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. التعليم هنا المقصود ليس في الركوع، الركوع معروف، لكن المقصود الطمأنينة فيه حتى تطمئن راكعا. لعل الرجل كان يخل بهذا، ما يطمئن في صلاته، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى الطمأنينة، أن يركع ركوعا مطمئنا. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتقي الله في صلاته، أن يصلي صلاة مطمئنة، يركع ركوعا مطمئنا. قال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. حتى تعتدل قائما، الاعتدال المراد به هنا أن يرجع كل عضو ومفصل إلى مكانه. والطمأنينة في هذا القيام أيضا ركن، لأن هذا القيام من أركان الصلاة، فالطمأنينة فيه ركن من أركان الصلاة. ومن هنا نعلم أن ما يفعله بعض المصلين عفى الله عنهم يخلون بهذا القيام، ما يعتدلون فيه ولا يطمئنون فيه، بعض الناس إذا رفع من الركوع ما يلبث ولا ينتظر، يخر ساجدا مباشرة، ما يعتدل ولا يطمئن، صلاته ليست صحيحة، صلاته ليست صحيحة. اعتدل قائما اطمئن، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، كذلك الطمأنينة في السجود، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين. إذن هذا الذي يضع جبهته على الأرض ويرفعها مباشرة ينقر كنقر الديك، صلاته ليست صحيحة. الذي لا يطمئن في الجلسة بين السجدتين صلاته ليست صحيحة. الذي لا يطمئن في هذه الجلسة التي بين السجدتين صلاته ليست صحيحة. ثم قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. هكذا الصلاة، إذا أردت أن تصلي صلاة شرعية فهكذا، والله المستعان. وهناك ألفاظ وزيادات في هذا الحديث تطلب في المطولات. ثم قال باب القراءة في الصلاة. القراءة في الصلاة من حيث الحكم الشرعي تنقسم إلى قسمين، ركن وسنة. الركن قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام وبالنسبة للمنفرد، هذه لا إشكال فيها، الإمام والمنفرد ركن في حقهم، الأدلة تشمله. وأما المأموم فالمأموم وقع فيه خلاف طبعا، وخلاف قوي ومطول، وفيه أخذ ورد بين العلماء في مسألة المأموم، هل يقرأ الفاتحة أو لا يقرأ الفاتحة. ولكن المأموم إما أن يكون في صلاة سرية وإما أن يكون في صلاة جهرية، فإذا كان في صلاة سرية فإنه يقرأ الفاتحة، واجب عليه في هذه الحالة، الفاتحة في هذه الحالة واجبة على المأموم في الصلاة السرية الظهر والعصر. وإما أن يكون في صلاة جهرية الفجر والمغرب والعشاء، فحينئذ القول الراجح أنه ينصت لا يقرأ، لقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أجمع العلماء على أن المراد بالآية الكريمة هنا، على أن المراد بالقراءة وإذا قرئ القرآن، على أن المراد القراءة التي تكون في الصلاة. إذن إذا قرئ القرآن داخل الصلاة استمع وأنصت. يؤيد هذا حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن الإمام وإذا قرأ فأنصتوا، وهذا عام، وإذا قرأ فأنصتوا يعني استمعوا له. يؤيد هذا أيضا أن المأموم إذا قال آمين فقد شارك الإمام في الدعاء في قراءة الفاتحة. والدليل على أن المؤمن يشارك الداعي الآية الكريمة لما دعا موسى ربنا إنك قد آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، الآية الكريمة. الذي دعا موسى، موسى هو الذي دعا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، قد أجيبت دعوتكما يعني يا موسى ويا هارون، مع أن الذي دعا موسى وقال موسى ربنا، موسى هو الذي دعا، والله عز وجل جعلها دعوة لهما. قال العلماء لأن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن، موسى يقول ربنا يدعو وهارون يقول آمين آمين، فجعلها الله عز وجل دعوة واحدة. فالإمام إذا قرأ الفاتحة وقال ولا الضالين وقلت أنت أيها المأموم آمين فقد شاركته في القراءة، شاركته في الخير وفي الدعاء. وهذا من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة التي استدل بها الجمهور على أن المأموم لا يقرأ، يكتفي بقراءة الإمام. ولقد ذكر ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، أقر الشيخ بأن هذا الدليل قوي جدا، بأن التأمين المؤمن يشارك القارئ والداعي في الدعوة وفي القراءة. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم، وهو القول الذي حققه وقرره ورجحه وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونحن لسنا نعتمد على أن هذا اختيار ابن تيمية، لسنا نقلد، ولكن الأدلة القوية لهذا القول، هذا القول أدلته قوية وعديدة، أدلة قوية ومتعددة. ولكن بالنسبة للقول الثاني الذي يقول إن القول الثاني الذي يقول إن الفاتحة ركن في الصلاة، ليس عندهم إلا دليل واحد، ليس عندهم إلا دليل واحد، هو حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا الحديث الذي معنا الآن، دليل واحد فقط ويمكن أن يجاب عنه. يعني هذا الدليل يضربون به جميع الأدلة القوية التي يستدل بها الجمهور. قال عن عبادة بن الصامت: أما القراءة التي هي سنة فما تيسر. كلام الآن حول القراءة الفاتحة اللي هي ركن، أما السنة فما تيسر. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث هو دليل من يقول إن الفاتحة ركن، وهي كذلك لا شك، قراءة الفاتحة ركن، ولكن على التفصيل السابق، ركن بالنسبة للإمام للمنفرد، المأموم لأنه تابع فيقرأ إذا كان في سرية وتكون واجبة عليه حينئذ، ولا يقرأ إذا كان في صلاة جهرية. وهذا الحديث يخصص من الأحاديث الأخرى التي ذكرتها قبل قليل بالأدلة الأخرى، منها قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ فأنصتوا، ومنها الحديث أيضا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فهذه، ومنها أيضا حديث أبي هريرة: فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما جهر فيه رسول الله، وهو حديث صحيح، ولكن اختلف في هذه العبارة، هل هذه العبارة من كلام أبي هريرة أم هي من كلام الزهري؟ وإن كانت من كلام الزهري، فالزهري كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من أعلم الناس بالسنة في عصره، وقد أخذها هو عن كبار التابعين، وأخذها عن بعض الصحابة. فالمقصود هناك أدلة قوية وعديدة متعددة تجعل هذا الحديث من الأحاديث الخاصة المخصوصة. وعن أبي قتادة الأنصاري، نعم اقرأ. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، هذه سنته عليه الصلاة والسلام في الصلاة الرباعية، في الصلاة الثلاثية، في الركعة الأولى، في الركعة الثانية الفاتحة وما تيسر، ويطول في الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، لذلك قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية. قال يسمع الآية أحيانا، أحيانا يسمع الآية من كان قريبا منه، وهذا لا بأس به، أن الإنسان في الصلاة السرية أحيانا يرتفع صوته وتسمع منه الآية، لا بأس بذلك. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين كذلك، يطول في الأولى ويقصر في الثانية كفعله في الظهر، ولكن القراءة في الظهر أطول، القراءة في الظهر أطول من القراءة في العصر. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. أما الفجر صلاة الصبح فيقرأ بالفاتحة وما تيسر كما هو معلوم. إذن هذا الحديث هو الدليل على ما يفعله الأئمة اليوم في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حيث يقرؤون الفاتحة، وهو لم يذكر المغرب والعشاء لأن المغرب والعشاء واضحة، صلاة جهرية معروفة، هو يتكلم عن السرية الظهر والعصر يبين فيها السنة. فالذي يفعله الأئمة اليوم هو السنة، وهو الذي جاء في هذا الحديث كما هو معلوم. قال وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، هذه زيادة وفيها بيان، الركعتين الأخريين يعني الركعة الثالثة والرابعة، الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر ومن صلاة العصر، والركعة الثالثة من صلاة المغرب، والركعة الثالثة والرابعة من صلاة العشاء، يقتصر فيها على الفاتحة بأم الكتاب. وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب بالطور. سورة الطور معروفة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بها في صلاة المغرب، مما يدلك على أن المغرب كان النبي أحيانا يطيل فيها، لا يقتصر على قصار المفصل، كان أحيانا يقرأ من هذه السور المتوسطة، بل ثبت عنه أنه كان يقرأ في صلاة المغرب بالأعراف، سورة من السور الطوال. فالتزام الإنسان في المغرب بقصار المفصل هو صحيح، يعني هذا الذي يقوله العلماء، المغرب يقرأ فيه بقصار المفصل، ولكن ما ينبغي أن يلتزم، يقرأ أحيانا بسور من هذه السور الطور أو مثلا الذاريات أو قاف أو الحجرات، أو يقرأ تبارك أو نون أو الحاقة أو المعارج أو المزمل أو المدثر، هذه السنة. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في السفر يخفف، قال في سفر وقرأ بسورة والتين والزيتون في إحدى الركعتين، إذن هذا دليل على التخفيف مراعاة لأحوال المسافرين. وفيه أيضا بيان حسن صوت النبي عليه الصلاة والسلام وحسن قراءته، حتى يقول البراء ما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، فيه حسن صوته وحسن قراءته. وفيه أيضا أن النبي كان يحسن صوته ويحسن قراءته بالقرآن، ولذلك جاء في حديث زينوا القرآن بأصواتكم، ينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن أن يحسن التلاوة وأن يحسن القراءة، والله المستعان. ولكن الأئمة اليوم بحسب المزاج، إذا كان المزاج رائقا وطيبا حسن التلاوة وقرأ القراءة الخاشعة، وإذا كان المزاج ليس كذلك قرأ كيفما اتفق، المهم أن يقرأ، والله المستعان. نعم. الحديث الذي بعده. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. هذا العمل الذي يعمله هذا الرجل يجوز للإنسان أن يفعله، ولكنه لا يستحب. لماذا؟ لأن النبي ما كان يفعله، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أقر الرجل على هذا العمل، فمن فعل ذلك فلا بأس، ولكن ليس من السنة. ولذلك أصحابه أنكروا عليه، ولكن النبي لما علم قصده أقره على هذا. ففي هذا الحديث فوائد فقهية. الفائدة الأولى شرعية الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في الركعة الأولى أكثر من سورة. في قيام الليل ثبت عنه أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء. وفيه أيضا أن المقاصد تغير أحكام الفعل، القصد يغير الحكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الرجل فلما علم قصده أقره، ولو كان الرجل يفعل ذلك لأنه لا يحفظ إلا هذه السورة لعلمه، ولكن لما علم أن قصده أنه يحب هذه السورة لأن فيها صفة الله سبحانه وتعالى صفة الرحمن، أقره على ذلك وأخبره أن الله يحبه. وفيه أيضا أن تخصيص بعض القرآن والاستكثار منه جائز ولا يعد استهانة لغيره من القرآن. بعض الناس يحب سورة يقرأها ويستكثر منها ويحفظها، ما في بأس. وفيه أيضا إثبات الصفة لله تعالى، وهذه فائدة جليلة، خلافا لابن حزم الظاهر. ابن حزم ادعى أن كلمة صفة هذه مصطلح جاءت به المعتزلة، وأنها ما جاءت في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف، وها هي في هذا الحديث لأنها صفة الرحمن. فكلمة صفة أو صفة الله عز وجل أو صفات الله عز وجل ثابتة في النص. ومن فوائد الحديث أيضا أن الجزاء يكون من جنس العمل، فالرجل لما أخبر أنه يحب هذه السورة لأن فيها لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه، الجزاء من جنس العمل. وفي الحديث أيضا إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق به، فالله يحب ويحب سبحانه وتعالى. يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أخبروه أن الله تعالى يحبه، والسلف يثبتون هذه الصفات كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف. نعم. الحديث الأخير. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا الحديث فيه بيان الآيات التي يصليها الإمام في صلاة العشاء، لأن هذا الحديث وارد على صلاة العشاء، لأن معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل، كان يصلي العشاء مع النبي، فإذا فرغ من الصلاة انطلق إلى قومه فصلى بهم إماما، يصلي الفريضة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي بقومه إماما نافلة، لأنه حافظ للقرآن فيصلي إماما، فكان معاذ رضي الله عنه يطيل بهم، حتى جاء رجل واشتكى إلى النبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على معاذ وأرشده إلى أن يقرأ بهم هذه السور، يعني أن يترك التطويل. ومما جاء فيه أنه قال: أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بهم بكذا وكذا، فعين له السور، قال: اقرأ فلو صليت يسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يعني صلي بهم في هذه السور حتى لا تشق عليهم. معاذ كان يقرأ بالبقرة حتى لا تشق عليه، اقرأ بهذه السور خفيفة، يعني هذا في العشاء. فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. إذن راعي أحوال المأمومين، وهذا قد سبق الكلام فيه. هنا سؤال يقول: كيف نوفق بين حديث البراء بن عازب قريبا من السواء وحديث أبي قتادة الأنصاري في تطويل الركعة الأولى عن الثانية؟ أولا، القيام استثناه البراء، قال: إلا القيام والقعود، عرفت؟ يعني لما قال قريبا من السواء في الرواية الثانية التي ذكرها الحافظ أبو الغني، وكأن الحافظ أبو الغني أورد هذه الزيادة حتى يوضح بها الحديث، فقال: ما عدا القيام والقعود، عرفت؟ قال: ما عدا القيام والقعود، لا يدخل في الكلام. القيام يختلف، القيام يختلف عن الركوع والسجود، ويختلف أيضا هو نفسه، فقيامه في الركعة الأولى والثانية ليس كقيامه في الثالثة والرابعة. كذلك التشهد، القعود للتشهد يختلف أيضا، قعوده للتشهد الأخير ليس كقعوده في التشهد الأول، الأخير أطول. فالراوي استثنى وبين رضي الله عنه. يقول: إذا حضر المأموم في نص الفاتحة، كلمة نص يعني في منتصف الفاتح للإمام، وفي وقت قراءته للسورة بعد الفاتحة، فهل يقرأ الفاتح حيث أنه لم يؤمن، أم تسقط عنه كمن أمن؟ هذا الصحيح، تسقط عنه الفاتحة حتى ولو جئت بعد قراءتها تجزي عنك. لماذا؟ لأنك أنت تابع، أنت تابع، فتأمين الجماعة يكفيك، الجماعة اللي أنت تصلي معهم الآن تأمينهم يكفيك، كأنك أمنت. أيضا لو أنك أدركت الإمام في الركوع، أكنت مدركا للركعة؟ الجواب نعم، الجواب بلى، مدرك. طب كذلك لو أدركت الإمام وهو يقرأ، ما تلزمك الفاتح؟ والله أعلم. على أن هذا الموضع أيضا فيه بحث، لأن الذين يرون وجوب الفاتحة وركنيتها على المأموم يقولون في هذه الحالة تسقط الفاتحة، في حالة لو أدرك المأموم الإمام راكعا، قالوا تسقط عنه، والمسألة فيها بحث، لذلك أنا أخرجها. هذه كلامهم صحيح، في هذه الحالة تسقط الفاتحة، فلا تدخل معنا في البحث، ما تكون حجة للجمهور هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذه حالة مستثنى، إدراك الركوع بالركعة، إدراك الركعة بالركوع هذه مستثنى خارج عن البحث، لأن الفاتحة تسقط والقيام كذلك يسقط، القيام ركن بالاتفاق، ومع ذلك يسقط عن المأموم هنا في هذه الحالة إذا أدرك الإمام راكعا، فهذه السورة مستثنى وخارج عن البحث. هل يذكر أظن يذكر هكذا ابن حزم صفات الله سبحانه وتعالى. وهل ينكر ابن حزم صفات الله سبحانه وتعالى؟ ما منهجه؟ هل قراءة كتابه محلى فيه نظر؟ هذا سؤال يحتاج محاضرة، سؤال طويل يسأل عن ابن حزم وعن منهجه في العقيدة وعن كتابه المحلى، يحتاج تأليف هذا أو محاضرة. على كل حال باختصار، كتاب المحلى كتاب لا يستغني عنه العالم وطالب العلم المتمكن، فيه آثار وفيه نقول وفيه فقه وفيه فوائد، كتاب جليل، ولكن المبتدئ لا يطالعه، لأن ابن حزم عفى الله عنه له أسلوب شديد في النقد وفي الرد على المخالفين، فإذا قرأه الصغير تأثر به وعلقت بذهنه هذه الألفاظ الشديدة لابن حزم. ابن حزم أسلوبه قاسي جدا مع المخالفين، فالصغير ما ينبغي أن يطالع المحلى لئلا يتعود على هذا الأسلوب. ابن حزم يذكر قولا في الفقه ويقول هذا قول من لا يستحي من الله. طيب المسألة فقه، ايش دخل الاستحياء من الله؟ فقه. وهكذا ألفاظ شديدة جدا وقاسية على المخالفين، فالصغير إذا قرأ المحلى وطالع هذا ربما تأثر وتعود هذا الأسلوب الخشن. ولذلك قال بعض العلماء الأولين، قال لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان، شقيقان. فالصغير لا، أما العالم وطالب العلم المتمكن الذي يعرف ما عند ابن حزم فهذا لا بأس به. وإلا المحلى كتاب جليل، وهو من أفضل الكتب الإسلامية، لولا ما شابه من هذه الأشياء ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا كتاب المحلى. أما ابن حزم نفسه منهجه في العقيدة، ابن حزم ما يعتمد عليه في العقيدة، حتى قال الحافظ ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، قال عن ابن حزم إنه جهمي الجلد. يعني ابن حزم في الفقه ظاهري جامد، في الفقه ظاهري جامد، وفي العقيدة سائح. يا ليته كان في العقيدة ظاهريا وكان في الفقه سائحا، لكنه في الفقه ظاهر جامد جدا، يأتي في العقيدة يسيح، ينكر الأسماء والصفات لا حول ولا قوة إلا بالله، ويأتي بأشياء غريبة، يقول الدهر من أسماء الله، من قال أن الدهر من أسماء الله؟ فالمقصود أن ابن حزم في العقيدة لا يعتمد عليه وليس بحجة، عنده أخطاء خطيرة، والله المستعان. يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في صلاة الفجر في الركعة الأولى والثانية، وذلك في سفر، ما حكم من قرأ بها في الحضر؟ وقال يستن بها في الحكم، ما أدري الكلمة هذه شو معناها، يستند أو كذا. هذا الحديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعة الأولى والثانية، والحديث عند أبي داود، وهو حديث حسن صحيح. وحتى الراوي يقول ما أدري أعمدا فعل ذلك أو نسي، الظاهر أنه عمدا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. من فعل ذلك فلا بأس ولا حرج. هنا سؤال الظاهر هو الأخير، إذا كان المأمومون، الأخ يقول مأمومين خطأ في النحو، يعني هم عبارة عن كبار السن أو مريض بالسكر أو غيره، فهل يشرع تخفيف صلاة الفجر؟ وما مقدار القراءة في صلاة الفجر؟ يخفف، نعم، إذا كانوا مرضى وكبر في السن يخفف عليهم، يقرأ لهم السورة الخفيفة، يعني كسورة مثلا، يقرأ عليهم كسورة عبس وتولى، أو كسورة سورة البروج والسماء ذات البروج، أو سورة الفجر، يقرأ عليهم سورة خفيفة، والله أعلم. نكتفي بهذا المقدار.